هو ما جاء في الحديثين اللذين سمعتموهما، حديث يعلى بن أمية وحديث صفان بن أمية. والذي يرجعه كثير من أهل العلم على أن العارية مضمونة بقيمتها، لأن الأصل أنها تستعمل فيما استعيرت له، وما استعيرت له في العادة لا يتلفها، فإن تلفت فإن هذا إخراج عن الأمر المعتاد إلى التعدي في الاستعمال، فتكون مضمونة إذا تلفت. على أن لبعض أهل العلم وجهة نظر في قول يعلى عارية معدات، قالوا إن هذا يدل على أنها لا تكون مضمونة إلا بالشرط، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها ليست مضمونة وإنما هي مؤدات، بمعنى يردها ما دامت قائمة. لكن قالوا إن حديث صفوان جاء متأخرا عن حديث يعلى، فيكون في هذا الموضوع هو المعول عليه. هذا يسأل يقول: أثناء تأدية العمرة عند المسعى خرجت من الشوط الأول لإحضار عربة لوالدتي المسنة، ثم أتممت باقي السعي، هل هذا خطأ؟ نقول: إذا كنت بدأت من حيث انتهيت، معنى أنك بدأت السعي من المكان الذي توقفت فيه وخرجت من المسعى، فإنك حينئذ لا شيء عليك، فسعيك صحيح. هذا يسأل يقول: ابن لي عمره 10 سنوات، ألبسته ملابس الإحرام وأدى العمرة من طواف وسعي وحلق، وبعد ذلك نسيت عليه الملابس الداخلية من السراويل، فماذا أفعل؟ نقول: ما دام هذا حصل عن نسيان فلا شيء فيه إن شاء الله. هذا يقول: إذا أن الإنسان أدى مناسك العمرة من الإحرام والطواف والسعي والحلق، فهل يعتبر تحلل تحللا كاملا يحل له النساء؟ نقول: نعم، إذا أدى مناسك العمرة من الحلق من الطواف والسعي والحلق فإنه بهذا يكون قد أنهى مناسك العمرة، ويحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام. ذهبت للعلاج في مستشفى في جدة، وأقمت في المستشفى أسبوعا كاملا، ثم بعد ذلك عرضت العمرة وأحرمت من جدة، وذهبت إلى مكة للعمرة بدون أن أذهب إلى الميقات، فهل العمرة هذه صحيحة؟ نقول: نعم صحيحة، من كان دون المواقيت فنهله من حيث أنشأ، ما دمت أنشأت العمرة بجدة فهي ميقات. هذا يقول: هل إذا طاف الإنسان بالبيت هل لا بد أن يصلي خلف المقام؟ نقول: هذه من سنن الطواف، إذا طفت 7 أشواط فإنه يسن لك أن تصلي 2 ركعة خلف مقام إبراهيم بعيدا عن الطائفين. يقول هل يلزم المعتمر بعد الطواف الشرب من ماء زمزم أم يستحب له ذلك؟ نقول يستحب له ذلك وليس بلازم. هذا يذكر مسألة يقول نسي الإمام الجهر للتكبير في الركوع فتخلف بعض المصلين عن متابعته ولم يدركوا الركعة الثالثة ثم تابعوه في الرابعة ولما سلم الإمام البعض سلم معه والبعض الآخر قام للركعة الرابعة فما الحكم؟ نقول الذين تابعوه بعدما تنبهوا وكانوا أدركوا أنه ركع ورفع فركعوا ورفعوا قبل أن يسجد فقد أدركوا الركعة، وأما الذين لم يدركوا سجد قبل أن يدركوا ركوعه فحينئذ فاتتهم الركعة فعليهم بعد السلام أن يأتوا بركعة. هذا يسأل يقول الإنسان الذي يفوته بعض التكبيرات الجنازة ماذا يعمل؟ نقول بعد سلام الإمام يأتي بما بقي عليه من تكبيرات وما يدركه مع الإمام هو أول صلاته. إذا كان الإمام يكبر في التكبيرة الثالثة فإنك تبدأ معه بهذه التكبيرة وتقرأ الفاتحة، فإذا كبر الرابعة فهي لك الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم تأتي بالتكبيرتين متتابعتين من دون ذكر بينها ثم تسلم. هذا يقول السعي بين الصفا والمروة هل يجوز لمن أتم العمرة؟ السعي بين الصفا والمروة هذا نسك من الأنساك يعمله الإنسان إذا كان محرما بحج أو عمرة، ولا يتنفل في هذا. أما الطواف فهو من أفضل العبادات في كل وقت، وهو الركن الأعظم في الحج والعمرة، وهو عبادة مستقلة لمن لم يكن حاجا ولا معتمرا. يقول أرجو أن تبين لنا هل يصح للمرأة أن تبين وجهها في الحرم أثناء العمرة وبعد التحلل؟ كذلك هل يجوز لها أن تزيل ما بين الحاجبين بحجة التزين لزوجها؟ أولا يجب أن نعلم أن المرأة بالنسبة للأجانب عورة كلها، والمراد بالأجانب هم غير المحارم، والله تبارك وتعالى يقول وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن إلى آخر الآية. ثم قال في آخر الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فذكر في هذه الآية ثلاث زينات: زينة ظاهرة وزينة تظهر والزينة الثالثة صوتية. الزينة الظاهرة هي التي لا يمكن إخفاؤها، فهذه لا إثم على المرأة فيها كالطول والبدانة، والزينة التي يمكن إخفاؤها يلزمها أن تخفيها وهو جميع بدنها، فتضرب بخمارها على جيبها وهذا تغطية للوجه. في آية أخرى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. والزينة الثالثة هي صوت النعال أو صوت القدم أو صوت الخلخال، هذا سماه الله تعالى زينة. فنهيت المرأة عن أن تضرب برجلها لئلا يتلذذ بهذا الصوت الرجل، واعتبر أمر محرم. فإذا كان صوت قدمها زينة فهل يكون وجهها غير زينة؟ ولا بأس أن تبديه، ما يصلح هذا. هذا جاء في آية واحدة، والله تبارك وتعالى هو الصانع لهؤلاء البشر، هو العارف بطبائعهم ويعرف أنهم كلهم يعرفون المرأة الجميلة هي التي تقسم وجهها حسن، وتوصف المرأة بالجمال إذا كانت تقسم وجهها جميلة، أليس كذلك؟ فأول ما يجب إخفاؤه من أول ما يجب هو تغطية وجهها، سواء كانت محرمة أو غير محرمة، إذا كانت بحضرة رجال أجانب. والذين نزل عليهم القرآن طبقوه بالفعل. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول في حجة الوداع: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وأم سلمة رضي الله عنها تقول: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققناها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. وعلى هذا يجب أن يكون نساء المؤمنين في كل زمن. يقول: شخص متزوج، ما هي المدة المسموح بها أن يبقى عند الزوجة الثانية ومن ثم يبيت عند كل واحدة ليلة، وما هي الأشياء التي يتم العدل فيها؟ أولا، الزواج بالثانية أو الثالثة إنما أذن فيه الشارع لمن عنده القدرة على العدل، والإنسان الذي يخاف من الحيف والجور وعدم العدل لا يجوز له أن يتزوج ثانية، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الأمر الثاني هو أن الإنسان إذا تزوج بكرا فإنه يبقى عندها أسبوع ثم يقسم بينها وبين زوجته الأولى أو زوجاته، وإن تزوج ثيبا فإنه يبقى عندها ثلاثة أيام ثم يقسم بينها وبين زوجته أو زوجاته الأوائل. والأشياء التي يلزمه العدل فيها هو القسم والنفقة، يقسم بينهن بحيث لا يعطي واحدة من المبيت أكثر من الأخرى، إذا بات عند هذه ليلة يبيت عند الثانية ليلة، أو هذه لا ليلتان تلك ليلتان وهكذا، ولا يفضل واحدة على الأخرى. الأمر الثاني من حيث النفقة بينهن وما يستطيعه في أموره العادية من حيث الهدية أو الإنفاق أو السكنة أو الكسوة ونحو ذلك. وأما ميل القلب فهذا لا يتحكم فيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هذا السؤال عجيب يعني. يقول: هل كلمة السلام عليكم خاصة بالرجال أو عامة؟ وهل تسلم المرأة على النساء بكلمة السلام عليكم؟ لا يا أخي، هذه عامة لجميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي تحية أهل الجنة. قالوا سلاما، قال سلام، سلام الملائكة على إبراهيم، وأهل الجنة تحيتهم السلام، وليس هذا، ونحن نرددها في كل تشهد في صلاة، وليس خاصا بالرجال بل هو للرجال والنساء. هذا يسأل يقول: لماذا نحن مخلوقون، وما هو سبب وجودنا في الحياة، وما هي الحكمة من ذلك؟ الله تبارك وتعالى بيّن لنا أنه لم يخلقنا لأجل أن نكون أغنياء، ولا لأجل أن نكون أثرياء، ولا لأجل أن نكون أصحاب مناصب، ولا لأجل أن نتسلط، وإنما خلقنا لنعبد ربنا. والله تبارك وتعالى يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل قرأتها أيها السائل؟ هل سمعتها أو سمعت أحدا يقرأها؟ تأملها وانظر هل أنت مطبق لها، وهل أنت تعبد ربك وتعرف وتعدي ما خلقت من أجله. لأن الله تعالى خلق خلقا كثيرا، خلق البهائم وخلق الحشرات وخلق المياه وخلق الأشجار وخلق الجبال، ولكن الله تعالى ميزنا عنها بالعقل وجعلنا أهلا لتحمل تكاليف. الله أعلم.